في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه فهل في متكل؟ ومما يزيدك النظر والتأمل والموقف موقف اعتبار واستفسار ما يعبر عن بعضهم في ضحايا الكوارث بقولهم انهم ضحايا ابرياء. سبحان الله، ابرياء، من الذي ظلمهم؟ لقد كان الاولى والاجدر ان يعلموا ان هذه حوادث ونوازل، ان هذه حوادث ونوازل وابتلاءات يقدرها الله سبحانه وتعالى ويتركها. والموت ليس عقوبة، الموت ليس عقوبة، فربنا جل وتقدس له الخلق كله وله الملك كله وبيده الامر كله واليه يرجع الامر كله. تعالى وتبارك امات واحيا واضحك وابكى، وكل شيء عنده باجل مسمى، كل من عند ربنا نرضى ونسلم ولا نقول الا ما يرضي ربنا ولا يظلم ربك احدا. هذه الايات والاحداث يتلقاها المؤمن مؤمنا بقدره الله الخالق العظيم وقدره، يخشى غضبه ويؤمن رحمته في عظيم ابتلاءاته. ايها المسلمون، ومما ينبغي ان يذكر فيذكر والموقف موقف اعتبار واستصعاب ان كثيرا من الناس عندما حدث الكسوف ظهر فيهم رجوع الى ربهم، ففزع كثير منهم الى الصلاه، وقفلوا بيوت الله يتوجهون الى ربهم بالدعاء والتضرع. ولقد كان لكثير من اجهزه الاعلام دور مشهور غير منفوخ، فهل يا ترى وقفه لنرى عظم اثر الاعلام بوسائله المتنوعه اذا هو توجه الى الناس بجديه في التوعيه واحسان في التوجيه واسلوب ناصح في البيان والبلاغ؟ ايها الاخوه المسلمون، انها ايات وحوادث ونذر لا ينبغي ان تمر على عاقل ثم لا يفيد منها دروسا وعبرا. ومن درى حكمة الله في تصريف الامور وجريان الاقدار لن يجد الياس الى قلبه سبيلا مهما قست الحوادث وتوالت العقبات وتكاثرت النكبات. فالانسان الى ربه راجع، والمؤمن بايمانه مستمسك ولاقدار الله مسلم وعلى سننه جاري. اننا نخاطب انفسنا ونخاطب اخواننا المنكوبين والمبتلين في كل مكان، اننا نخاطب انفسنا ونخاطب اخواننا المسلمين المنكوبين والمبتلين في كل مكان. ان سفينه النجاه في هذه الابتلاءات الايمان بالله والصبر على مجاري الاقدار، اللجوء الى الله وحده حين تهتز الاسناد. بالايمان والصبر والرضا واليقين تتفتح البصيره فلا يرى العبد ملجأ من الله الا اليه. يا اخواننا، هذه الدنيا كم من واثق فيها فجعه، وكم من مطمئن اليها فرعه، وكم من محتال فيها خدعه، وكم من مختال فيها ذلت، حلوها مر وعذبها اجاج، وجودها الى عدم وسرورها الى حزن، وكثرتها الى قله وعافيتها الى سقم وغناها الى فقر. الدار مكاره والايام غراره، اهلها منها في خوف دائم، اما نعم يخشون زوالها، واما بلايا يخافون وقوعها، واما منايا حتم وقوعها، وكل ما فوق التراب صائر الى تراب. ايها الاخوه الاحبه، الاعتبار والاستبار باذن الله مطيه لا تكبو وسيف لا يكبو، وهما باذن الله جند لا يهزم وحصن لا يهزم، ستر عند القلوب وعون على القلوب. ان من المعلوم ان من اعظم المقامات في ذلك الصبر على اقدار الله المؤلمه التي تنال العبد في نفسه وماله واهله. ولقد جاء في الخبر ان العبد اذا سبقت له من الله منزله فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده او ماله او ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزله التي سبقت له من الله عز وجل. والبلايا مكفرات بالذنوب، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. يا اخوتنا، ان العبد اذا اتجه الى ربه بتوحيد الخالق وعزيمه صادقه